katika aya ile ya itaja ya kiyama itakuwa hadithi zilizobainisha zimebainisha kwa mambo haya pia ni lazima umevaa ما يؤخذ من الحديث يقول الإسباغ من اللفظ المشترك والمشترك على الصحيح يجوز استعماله في معانيه جميعا إسباغ كما تمشي ينبغي لنشركيان نتمكو أبل لشركيان يفاق كلمية كتما عزاك الزوت وينزل كل معنى على ما يدل عليه وَيَكُونُ كُلُّ مَعْنًى وَإِلَيْهِ نُفَاضِلُ وَهُنَا الْإِسْبَاغُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ إِسْبَاغُهَا هَذَا لِشِرْكِيَانٍ مِنْ الْوَاجِبِ وَجَمْعُ السُّنَّةِ فَيُسْتَعْمَلُ الْوُجُوبُ بِمَا لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا بِهِ وَمُسْتَحَبٌّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَتُمِيمُهُ وَوُجُوبُ وَجَمْعُ الْوَاجِبِ وُجُوبُهُ هَوْمِينِ اسْتِقْوَاهُ وقاتوا كيوشا وتحليلها جعل ما يتخلل بينهما وسفسشا نكتيا ماجي بين ياو نكتيا ماجي مؤلف كسما استحباب لكن حديث زونشا نوجوب حديث زونشا نوجوب وأمر يمتم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع أمر خلل سفيش بين دول ويشق بين أمر يوجوب في أمر الاستحباب دعوة يقول هنا والصارف عن الوجوب بدقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل وبهذا يحصل القدر الواجب فيبقى الاستحباب على الإحياء في ذلك حين رأي مؤلف سنة يقضيش في ماجي كتكوة وكتكوة وتوادى كتكوة مع الصيام فمجي أنا صوم فمجي أنا صوم حتى كي ماجي أتيسانا كتكوة كما كتكوة يسيدي أكيدية ناري كي ومجي أنا صوم أزيدي سانا أتيابا كدوغو تو وبردو إكو تشيني أسي نرمشي يعني أسي إنوه إلي ماجي يسيدي أكيدية ناري وجوب المضمضة عند الوضوء واجب وكتوة وقت وتوالي واجب وكتوة وقت وتوالي واجب إلا أن تكون صائما الاستثناء عائدا على الاستنشاق استثناء إلى رضي إليه وتيماجي كتكوة يوم توسي عزيدي شسانا إيوة أنا صوم لأنه لا أثر له الإسباغ والتخليل وقول أسبغ الوضوء إلى آخره إن وجه الأمر الواحد إلا أنه أمر لجميع الأمة لفظ بمجة كمليش أود لكن إنامليش أمة وود كمليشين أود وكذا الأوامر والنواهي الشرعية يعني كما إذا أمر لمقتاز الشرعية وود لكوسك وبعد يوار أو كمتم وموجة وعن عائشة وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلل لحيته بالوضوء ثم صلى الله عليه وسلم عليكوا سفيشة لبزارك كتكتوانا عليكوا سفيشة يعني في أجل يولي نفضي يقفى ماجي يكتكتك لبزارك كتكتوانيني لازم تخليل تخليل اللحية فالواجب هو إذا كان اللحية خفيفة واجب ikiwa zile zenyewe kidogo ndevu zikiwa kidogo si lazima kufanya tahlil kwa sababu maji yanaingia idha kana lihya khafifa tura albashara min wara'iha ngozi inaonekana kwa nyuma yake fa hadhihi albashara fi hukmi dhahir ngozi yake hii katika hukumu ya ngozi iliyo dhahir fa yajibu ilayhi ba'da tahliliha ghasl albashara allati tahtaha yapasa wakati huo kwa pamoja na kusafisha kuosha ngozi iliyo chini yake ikiwa ni ndevu kidogo pia hii ngozi ya ndevu yoshwe wa ghasl usuli shahr na kuosha asli ya nywele almustahab huwa idha kana lihya kathifa tahlil ya sunna ni ikiwa ndevu ni nyingi inakuwa si lazima tena kufanya tahlil la tura albashara min wara'iha غوزي هي مكان يومها هي مغطاة باصل الخلقه يمفنيكو الى غوزي واصل يوم الليله فيستحب تحليل داخلها ووصولها اقن السنه كتحريشا وكسفيشا دنياك ومسياك ikiwa ndevu ni nyingi si lazima kufanya tahlil mpaka kutia maji dania lakini ikiwa ndevu ni kidogo ni lazima maji yenyewe katika ngozi ya ndevu وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدك ذراعيه صلى الله عليه وسلم اليتوى ثلثي ميل مد يعني كبابة التي وثلثي لماجي زاد كبابة فجعل يدك ذراعيه أكاوى نسوى ميكولو ياكي فجعل يدك ذراعيه أكاوى نسوى ميكولو ياكي يعني ماجي يتواضية حديثي نمانيشة فماجي يتواضية سنة يعني دوغ سنة يعني دوغ يستثلثي مدين قول وهي ربع صاع نبوي وقدرها بعيدة الكيل المستعمل الآن 625 غراما غرام 625 كيلو غرام 625 يعني هي فيها نص كيلو يعني ماجي ماجي يتواضية عليكوا كتواضية مطمئة صلى الله عليه وسلم هيفيكي حتى نص كيلو يكبيمو كيدوغو lakini anatawaza na kusugua mikono yake maji yanatoka sehemu zote. Mfahamu? Qala fi al-qamus huwa min kafil insani al-mu'tadil idha malaahu ma wa madu yadihi bihi ma. Qamus akifasiri thuluthay muddin asema ni kiasi cha kitanga cha mtu aliyesawa kwa sawa, si mfupi kama mimi au si mrefu sana. Kitanga chake kiko sawa kwa sawa, akitia maji pale hiyo thuluthi ni anajaa katika kile kitanga chake. Kwa hiyo faida ni kwamba basi istihbabu taqlil sunna ya kupunguza yale maji yatawadia biqadri alhadd alladhi tawadda bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa kiasi kile kiasi ambacho mtume alitawadia. ومثل الغسل فان وقت هو بي الوقت وقت فان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكمغوزو ومتومه صلى الله عليه وسلم نيوه جنبنا فانيا سيسي نيوه جنبنا جوادا ndio atawadha ndo kumi atawadha je kuoga atawadha gapi kio kutawadha atawadha ndo kumi tu mmoja mikono tu hii ni ndo mbili mikono mmoja israfu tunayofanya ni kubwa sana kama ni kwa kwake ala ala eh mapo kurejea kwa mwaka eh wow فبعض هو تفضل اسراف كبوه استحباب دلل اعضاء الوضوء لان ذلك من الاسباب المستحب سنة يسقوا اليوم بيعود سبب هي في كتابه كوينهذا اكمليش كله كلمهلهوا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفيه للغسل يعرف الفرق بين المسح وبين الغسل wanamna hii ya kuosha hujulikana farq baina ya kupaka maji na baina ya kuosha fa inna al-mas'a balu liyadi al-ma wa mas'u al-makani biha kupaka ni kuotesha mkono kwa maji na kupaka pale mahali pa mkono wa amma al-mas'u fa huwa ijra'u na'i ala al-mahalli wa law adna jarayan kuosha ni kupitisha maji pale mahali japokuwa kupitisha kidogo. Kwa hiyo kuna farq baina ya kupaka maji na kuosha maji na kuosha pale mahali. Baadhi ya maulama wanasema ni wajibu kupitisha mkono katika kila kiungo sugua. Wanasema ni wajibu, baadhi ya maulama wanasema ni wajibu kupitisha mkono, sio kumimina tu hivi maji. Lazima kushika na kufungua kwa unaumu ili ipatikane ile sababu. Yakulu al-afdal wal-iqtida'u min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi mithli hadhihi al-kamiyya fi ma'i al-wudu wa la taghurru ziyadatan yasira wa amma al-israfu fi al-ma' fa haram. Bora ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mfano wa kiasi hiki cha maji ya kutawadhia, na haidhuru ziada chache ama israf. Israf katika maji ni haram, lima rawa Ahmad wa Nasa'i an Amr ibn Shu'aib an Abihi an jaddihi qala jaa arabiyyu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu an al-wudu فأراه ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. الكوجة من موجة وقام صلى الله عليه وسلم أكمل موليزة قصوده ثم يأكمل يشيش قواذا مرة تتات أكمل بيهودي يهودي mwenye kuzidisha hapa amefanya vibaya na ametuka mbaka wa dhalam na amedhulumu. Kuzidisha akichukua maji kwa ajili ya kupaka masikio yake maji mengine kinyume cha yale maji ambayo ameyachukua kwa makachana. Hii hadithi ya rajul bayhaqi na hadithi hii ni shan ni dhaif. Wa huwa inda muslimin min hadha alwajhi bi lafzi wa masaha bi ra'sihi bi ma'in ghayri fadli yadayhi. Alipaka kwa kachana, alipaka kwa kachana maji ambayo si zaidi ya yale yaliyo katika mikono yake. Hii ndio mahfudh iliyoko katika sahihi Muslim. Hadithi hiyo alipokea Al-Bayhaqi kwamba Mtume alichukua maji mengine kwa ajili ya kupaka masikio yake. Hadithi hii ni dhaifu. Hadithi sahihi hii iliyoko katika sahihi Muslim iliyo mahfuz kwamba Mtume hakuchukua maji zaidi ya yale yaliyoko katika mikono yake. Baada ya kupaka kichwa, yale yale aliyopakia masikio yake. Kama tulivyosema jana. Kwa maji ya kichwa yale yapaka kichwa ndio yale yale yapaka masikio yake. Mfahamu? Hakuchukua maji mengine yapaka masikio. Mfahamu? Eh. Abasema fi alhadith riwayatan ihdahuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'khudhu limas'h bunayhi ma'an ghayra alladhi adahu ra'si. Mtume alichukua maji mengine kwa ajili ya kupaka masikio yake yasiyokuwa maji aliyochukua kwa kupaka kichwa chake. Hii ni ile ya Bayhaqi. Athani ya pili, annahu sallallahu alayhi wa sallam masaha ra'sahu bima'in ghayri fadli yadayhi, wa hadhihi riwaya hiya sahiha. Mtume alipaka kichwa chake kwa maji yale yasiyokuwa ziada yale yaliyo katika mikono yake. Hakuchukua maji mengine ziada yaliyo katika mikono yake. Kwa maana yale aliyopakia kichwa ndio yale aliyopakia masikio. Wa hadhihi riwaya sahiha lima yati. Awalan annaha hiya riwaya mahfudha. Hii ndio riwaya mahfudha iliyohifadhiwa. Fatakunu riwaya muqabila laha riwaya shadha hasba istilahi muhaddithin. Kwa riwaya kinyume chake ni riwaya shadha kwa kulingana na istilahi za muhaddithin. Fa inna alhaditha shadha ma rawahu rawin mukhalifin man huwa awthaq minhu biwajhi min wujuhi tarjihat. Hadithi shadha ni ile ambayo mpokezi ameipokea, lakini akamkhalif alikuwa na nguvu zaidi kuliko yeye. Rawahu yaqulu mukhalifan lima rawahu awthaq minhu. Sasa hii ndio shadha. Thania anna riwaya al-ula rajahu akhraja al-Bayhaqi. Riwaya ya kwanza inaitwa al-Bayhaqi, wa amma thania fa hiya 'inda Muslim. Hii riwaya ya pili iko katika sahihi Muslim, fala mazidu sihha, ina ziada ya usahihi. Mfahamu? Hadithi hiyo iko katika sahihi au moja katika sahihaini inatangulizwa kuliko iliyoko katika sunan au vitabu vingine. Mfahamu? Kwa hiyo Mtume hakuchukua maji mengine kwa ajili ya kupaka masikio, au hakuchukua maji mengine ni yale yale yaliyobaki baada ya kupaka kichwa, yale yale hakuchukua maji mengine. Hii ndio mahfudh na hii ndio sahihi. Tashia Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, shada la ilaha illa huwa, astaghfiruka wa atubu ilayk.